بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن الإسلام. ولا شك أنه ينبغي أن نتعلم وأن نقوم بدراسة وتدريس فعلا الكلام عن الإسلام قبل الكلام عن فروع العلم. يعني ينبغي على كل إنسان مسلم أن يتعلم حقيقة هذا الدين وأن نكون هذا التصور الواضح عن الإسلام كمنهج حياة، وأن الإسلام عقيدة وشريعة وسلوك، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن الإسلام دين ودولة. وإلا كما ذكرنا وكما بينا هذا الفصل الشديد بيننا وبين معالم هذا الدين، معرفة أو تعرفنا على ذلك الدين، نحن نعلم عن دين الإسلام بعض المعالم وبعض الأصول وبعض المفاهيم، لكن غيبت عنا مفاهيم كثيرة عن دين الله سبحانه وتعالى. فقبل أن يطلب طالب العلم العلم في التوحيد أو في الفقه أو في السيرة، ينبغي أولا أن يقوم بدراسة الإسلام في بقيمه بقواعده بأصوله بأسسه، ونتعلم فعلا ونكون هذه الصورة الواضحة. وكأنك المطلوب منك أن تقوم بعرض محاسن الإسلام، فكيف ستقوم بهذا العرض؟ ينبغي أولا أن يكون عندنا التصور الواضح. في المرة السابقة تكلمنا عن الخصائص التي انفرد بها الإسلام، وهذه الخصائص التي ميز بها الإسلام. فالإسلام انفرد بمجموعة من الخصائص، ذكرنا هذه الخصائص. أولا ربانية هذا المنهج وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الخصيصة الأولى. كذلك العموم، أي عالمية الرسالة، وأنها لا تختص بطائفة دون الأخرى أو بقوم دون آخرين، ولكن الإسلام جاء عاما لكل الناس، وأن هذه الرسالة رسالة لجميع الخلق، لا تختص بجنس عن آخر ولكن لجميع الخلق، للثقلين كما بينا وكما قال لنا ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فربانية المصدر، وكذلك عموم الرسالة أو عالمية الرسالة، كذلك الشمول، أنها شاملة لكل جوانب الحياة. لم يأتي الإسلام من أجل تثبيت الشعائر التعبدية فحسب، ولكن الشعائر التعبدية هي صورة من هذا الدين، ولكن الدين أتى شاملا كاملا لكل جوانب الحياة. يبقى سواء كان في العبادات أو في مسألة الإيمان أو في مسألة الأخلاق أو في مسألة المعاملات أو في السلوكيات، وكذلك أتى بالأحكام التي تنظم علاقة الأفراد، وكذلك أتى بالأحكام التي تنظم علاقة المجتمع الإسلامي بغير من المجتمعات. الإسلام أتى لكي يسوس أو تساس الدنيا بالدين، أتى كنظام شامل للحياة. تالي حنجد الإسلام يتكلم على ضبط النواحي السياسية، وإيه هي القواعد والخصائص والأسس والقيم التي يبنى عليها ذلك النظام. هذا الكلام أيضا ينطبق على النظام الاقتصادي، ينطبق أيضا على سياسة الحكم، ينطبق على أيضا نظام الجريمة والعقوبة. فكل ذلك هنجد أن الإسلام شامل لكل جوانب الحياة. فربانية المصدر، عموم الرسالة، وشمول أيضا هذا الدين لكل جوانب الحياة، المثالية والواقعية، وكذلك العدل، هذه شريعة العدل، لا سبيل أن يحقق العدل الكامل المطلق إلا من خلال هذه الشريعة لربانية المصدر. لماذا كان الإسلام هو الذي يحقق من خلال العدل دون سواه؟ يبقى حتى لو يعني البعض قال إن هذه النظم التي من صنع البشر يحقق بها العدل، فده كلام مكذوب، هذا كلام مكذوب. وإن صدق ذلك الكلام فهو العدل من وجهة نظر هؤلاء، لكن العدل المطلق لا يحقق إلا عن طريق هذه الشريعة. لماذا؟ لربانية المصدر، لا من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحقق بها العدل المطلق. يبقى ربانية المصدر عموم الرسالة، شمول الرسالة أيضا أنها مثالية وواقعية، وكذلك أيضا هي شريعة العدل، شريعة التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. كذلك هذه الشريعة شريعة اليسر ورفع الحرج، شريعة اليسر ورفع الحرج. كذلك أيضا تكلمنا عن خصية الجزاء في الإسلام، قانون الثواب والعقاب، قانون الثواب والعقاب. كذلك ثبات الشريعة واستقرارها واستمرارها، مرونة الشريعة، وأي حدث، أي واقعة، أي نازلة حادثة هنجد أن الإسلام له فيها الحكم، وبالتالي سواء كان عن طريق القواعد والكليات أو أن هو لها حكم في هذه المسألة باستنباط أو إجداد أو غير ذلك. أيضا هذه الشريعة بتحقق وتقوم بحفظ مصالح العباد، وتحقق أيضا السعادة الدنيوية والأخروية، تحقق أيضا السعادة الدنيوية والأخروية. لا سبيل أبدا لكي نحقق هذه السعادة إلا من خلال تطبيق الإسلام والتزام الإسلام في واقع حياتنا. ذكرنا أن الغزو الفكري يبقى نجح الأعداء في وضعهم لهذه المخططات والمؤامرات، هدفهم هو إبعاد المسلم عن دين الله سبحانه وتعالى، إبعاده عن حقيقة الإسلام، وإبقاء أنه ينتسب إلى ذلك الدين انتسابا، لكن غيبت حقيقة الإسلام عن الواقع أولا، وكذلك عم هذا المفهوم في أذهان المسلمين. وكان ده من نتاج الغزو الفكري، هم لم يفلحوا في الغزو عن طريق أو النزال والحرب، حروب صليبية معلومة كان هو أيضا مقصد هذا المقصد، ولكنها لم تنجح، فبدأوا يخترعون الوسائل والحيل، فكان منها أساليب الغزو الفكري، فوضع الأعداء المؤامرات والمخططات من أجل وصول هذه البغية، كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. نحن بنقرأ القرآن ولكن يعني لا نعلم كيف نفعل القرآن، كيف نفعل النصوص. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. احنا بنقرأ الآية دي لكن وكأن الآية دي في العهد السابق، لا، ده حال الكفار. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال الكفار، هذا هو حالهم، هذا هو حالهم، وهذا هو مقصدهم، ودي بغية الكفار. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى جدية الكفار في الوصول إلى ذلك المقصد وذلك الهدف، هدف عندهم، ولا يزالون، يعني الاستمرارية موجودة، ولا يزالون يقتلونكم حتى ردوكم عن دينكم من استطاعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها، معنى كده وجود الجدية عندهم، وفعلا يقومون برصد الأموال من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. وبالتالي كان من مخططات ومؤامرات هؤلاء أولا كيف نغزو المسلمين فكريا. والمقصد من الغزو الفكري ماذا يفعل؟ يبقى الغزو الفكري على ذلك يلعب في أفكار ومفاهيم الناس، يبقى بيلعب في أفكار ومفاهيم الناس، يخرب عليهم الأفكار والمفاهيم، وبالتالي ممكن يبقى على المصطلح لكن يفرغه من المضمون. كما بينا قالوا تحرير المرأة فنظن أنها حرية، ولكن في الحقيقة هو طغيان أو تمرد وعصيان المرأة. لكن انظر كيف يتخيرون من المصطلحات ما يلبسون به على العامة، يبقى بيختاروا من المصطلحات ما يلبسون به على العامة، وبالتالي تحرير المرأة. فنظن المرأة يعني في المرأة في ضنك وفي شدة وأنها مقهورة وأنها مذلولة في الإسلام، فعلى ذلك قالوا تحرير المرأة، وفي الحقيقة هو تحريك المرأة للتمرد والعصيان على شرع ربها سبحانه وتعالى. وذكرنا كيف إن الشيطان دخل وتسلل إلى آدم عليه السلام، كيف تسلل؟ يبقى على ذلك الشيطان يقوم بتخريب الأفكار وتخريب أيضا المفاهيم. ولذلك لما تسلل إلى آدم عليه السلام لم يأمر آدم عليه السلام ولم يدع آدم لكي يطعم من الشجرة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ما قال له فلتأكل من هذه الشجرة، لماذا منعك الله عز وجل منها؟ لم يقل ذلك، ولكن تسلل وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى دخل الشيطان وبالتالي بيغير المفاهيم، فكذلك أيضا بيتخير حيل الوسائل ليصل إلى هدفه. ولذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، الشيطان ناصح ويقسم بالله، فلا تظن أن الذي يقسم بالله سبحانه وتعالى هيقسم كذبا، لكن دي حيل عندهم الغاية تبرر الوسيلة. طبعا ده مبدأ خبيث، ولكن هذا هو المبدأ الذي يسير على أساس الكفار والأعداء، الغاية تبرر الوسيلة. يبقى هو الغاية هو صد المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى، يتخير أي وسيلة، لا ينظر بعد ذلك هي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة، هو لا يهتم بذلك الأمر. فكان الغزو الفكري منه تخريب الأفهام الأفكار، وكذلك أيضا تخريب هذه المفاهيم. يبقى يبقيك على المفهوم لكن يفرغ ذلك المضمون، يفرغ هذا المضمون. ولذلك بينا أن القرآن بين لنا أننا لابد أن نهتم، لا نهتم بالمصطلح فحسب، ولكن ننظر إلى المضمون، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. معنى الكلام أن اليهود قالوا أن الهدى في ملتهم في اتباعهم، النصارى قالوا ذلك، هل يا ترى فعلا ده الهدى ولا لا؟ يبقى المصطلح مصطلح جيد، وإحنا نحتاج إن إحنا إلى ذلك الهدى نسير على ذلك الهدى، ولكن يا ترى هل هو فعلا الهدى؟ لا، هم أساسا أتوا بذلك المصطلح لكن المضمون تحت ذلك المصطلح خاطئ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء، كيف نرد؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى إن هدى الله هو الهدى، هذا هو الهدى. يبقى احنا ننتبه، مش عبارة عن مصطلح فقط، لكن لابد إن احنا أن ننظر إلى مضمون هذا المصطلح. فتكلمنا عن هذه الخصائص التي ميز بها الإسلام، وهذه خصائص انفرد بها الإسلام، وبينا أن بعض هذه النظم قد يجادل في بعض هذه الخصائص، كما بينا قد يقولون أن هذه الديمقراطية تحقق أيضا العدل، هذه الديمقراطية يعني شاملة لكل جوانب الحياة، هذه الديمقراطية هي عامة فعلا تطبق على كل العالم أو غير ذلك. قلنا ده كله كلام من أجل الجدال ليس له رصيد من الصحة، وبالتالي تعلمنا أيضا حتى لو جدلوا في ذلك يبقى حننحي ذلك الكلام، لكن هناك خصائص لو انفردت هذه الخصيصة لكفت، كما بينا يكفي ربانية المصدر. ربانية المصدر أي نظام من هذه النظم يبقى إن كان ديمقراطية أو غير ذلك هذا من وضع البشر، لكن هذا النظام الإسلامي يبقى من عند الله سبحانه وتعالى، يكفي لو لم يكن في الإسلام إلا هذه الخصيصة لكفت كما بينا. ده بالإضافة إلى ثبات الشريعة واستقرارها واستمرارها. يبقى من بداية عندما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الفترة وبعد ذلك أيضا لا تغيير ولا تبديل في أحكامها. لكن بالنسبة للنظم يعني هذه النظم التي مرادها البشر هنجد دائما التعديلات لأنها وضعت في فترة زمنية، وأيضا نقول يعني هذه الفترة الزمنية محدودة، وبالتالي لكنهم لا يعلمون ما في غد، لا يعلمون أمر المستقبل، فحتى لما يسنون هذه القوانين أو تلك النظم يبقى كل الفترة الزمنية محدودة بمعطيات هذه الفترة وبيغيب عن الإنسان أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة، حتى نقول في الوقت بيبقى الحاضر هو لا يستطيع الإلمام بكل هذه النواحي بأمور الدنيا. فعلى ذلك أعتقد أن هذه النظم حياتي فيها القصور، ويأتي فيها الجور، ويأتي فيها الخور، وكذلك فيها عجز وتقصير. فهذه شريعة المشاعر. أما شريعة رب سبحانه وتعالى فإنها مبنية على العلم المطلق والعدل أيضا المطلق، وأيضا شمولية هذا المنهج. هننتقل بعد ذلك الكلام عن المجتمع الإسلامي، هذا المجتمع كيف يشكل، وبالإضافة أيضا كيف تصير أمور هذا المجتمع في النواحي الاقتصادية، يبقى إيه هي القواعد والقيم والأصول والأسس التي يبنى عليها ذلك النظام، نظام الحكم والسياسة، يا ترى إيه هي القيم والقواعد والأسس أيضا التي يبنى عليها ذلك النظام، كل نظام من هذه الأنظمة يبقى محكومة أيضا. وحنجد أن الإسلام أتى بذلك المنهج الكامل الشامل ليكون منهج لحياة، وبالتالي على ذلك لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التعديل أو التدخل. كل ما في المسألة هو أن ننفذ ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ونضع الخطوات التنفيذية لذلك الأمر. يبقى المطلوب أن احنا بنضع خطوات التنفيذ، خطوات التنفيذ. فحنجد أن الحاكم في المجتمع الإسلامي هو منفذ ونائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى، لكنه لا يقوم بسن القوانين، لكن كل ما في المسألة أنهم يضعون الخطوات العملية لكيفية التطبيق. قبل أن نتكلم عن المجتمع وتكوين المجتمع اللي هو النظام الاجتماعي، ونتكلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيفية تسيير الأمور وكيف ضبط أيضا النواحي الاقتصادية وغير ذلك، نقول أن هذا الإسلام، هذا المنهج بيميز بمراعاة الجوانب الأخلاقية، بيقوم أولا ببناء الفرد بناء على قيم وأسس وقواعد، وده النظام الأخلاقي. يبقى مظلة الكل يستظل بهذه المظلة هذا النظام الأخلاقي، النظام الأخلاقي ده هنجد أن الشريعة تميز به. الجوانب الأخلاقية لا تراعى في أي نظام من نظم الوضعية، لكن هذا النظام الأخلاقي في الإسلام، وده النظام لأنه المطلوب أن المجتمع الإسلامي ده يعني له سمة، له سمة يميز بها عن غيره. وبالتالي أي مجتمع بيكون من أفراد، ده أساس تكوين المجتمع. يبقى هذا مجتمع، المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد. فلذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم، كيف يتغير المجتمع حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ يبقى لماذا بيبدأ التغيير من الفرد؟ لأن هو المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اجتمعت في مكان ما، فده مجموعة من الأفراد، فلا بد ان احنا ننظر اولا الى الفرد، ده العنصر الاساسي اللي هو هيكون منه المجتمع، وبالتالي ده مجتمع صالح. طب احنا لما نصف المجتمع ده مجتمع صالح، كيف وصفنا هذا المجتمع؟ ايه الاسس التي من خلالها قلنا ان هذا مجتمع صالح؟ بناء على افراد المجتمع. هذا مجتمع فاسد، يعني ترى ايه الاسس والمعايير التي من خلالها قلنا هذا مجتمع فاسد؟ بالنظر الى افراده. يبقى ده الحال، هذا هو الحال. وبالتالي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبالتالي المطلوب ان احنا نفعل فعلا هذا النص ونعلم ان هذا هو قانون التغيير كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. نظام الاخلاق في الاسلام ايضا حتى يكون لنا تصور واضح عن هذه الجوانب، وأن الإسلام بيميز بهذا الجانب، هذه شريعة. وحنعلم أيضا أن الأخلاق ده في ترابط ما بين الإيمان والأخلاق، ما بين العبادات والأخلاق، ما بين المعاملات والأخلاق، فده قاسم مشترك، هذا هو الخلق السلوك. يبقى لابد أن احنا ينشأ أو يبنى هذا الفرد الصالح، وبالتالي ده الفرد الذي سيكون منه المجتمع. فالأخلاق هي مرآة الفكر، والأخلاق لها تأثير كبير في سلوك الإنسان، لأن الخلق عبارة عن صفة، هيئة راسخة داخل النفس من خلالها يصدر تصرفات الإنسان. يبقى سلوك الإنسان بناء على ما يتبنى من أفكار. فلما يتخلق الإنسان بهذا الخلق هنجد أثر هذا الخلق في سلوكياته وفي معاملاته. لذلك إن كنا فعلا نريد إصلاح المجتمع فلتكن البداية من نفسك ليس من غيرك، فلتكن البداية من نفسك. وأولى الخطوات هو أن أقوم بتزكية نفسي، تزكية النفس، فتزكية النفس، وأقوم بغرس معاني الأخلاق الجيدة داخل النفس حتى أنسبغ بها، حتى ننسبغ بهذه الصبغة. يبقى المطلوب أن احنا هنصبغ بهذه الصبغة. فكيف نصبغ؟ أول حاجة لابد أن أقوم بغرس معاني الأخلاق داخل النفس. لو غرسنا معاني الأخلاق داخل النفس فالسلوك الصادر من هذا الإنسان بناء على هذه الأخلاقيات التي تبناها وغرست في داخله. لابد أن احنا ننظر أولا إلى أهمية الأخلاق. يبقى الأخلاق دوت مش يعني نجدها في مسألة التعامل، لا، الأخلاق هذه ثمرة من ثمار الإيمان والعبادة. أخلاق دي ثمرة، كما نقول أن التوكل هو ثمرة الإيمان. يبقى التوكل ثمرة الإيمان، لو في إيمان هنجد فيه توكل، يبقى ده أدي مظهر الإيمان. فالأخلاق أيضا ثمرة للإيمان والعبادة. وعلامة صدق الإنسان في الإيمان هيظهر عن طريق ضبط سلوك الإنسان. يبقى علامة صدق الإنسان في الإيمان هيظهر عن طريق سلوك هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ذكرنا هذه الآية قبل ذلك، وإن الآية بتتكلم أولا عن صدق الإيمان، وإن منظر صدق الإيمان حنراه في صدق العمل وصدق الخلق والسلوك. ذكرنا إن ده سلوك، تصرفات سلوك الإنسان، تصرفات الإنسان يعني دي ما هي إلا صدى لما يتبناه من أفكار. وبالتالي لما يكون الإيمان يغرس هذا الإيمان داخل النفس حنرى هذا الإيمان من خلال الواقع التطبيقي للإنسان، من خلال السلوكيات والأفعال المنضبطة على الكتاب والسنة. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه هذه النصيحة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيد الحسن حوها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى اتق الله حيثما كنت وأتبع سيد الحسن حوها وخالق الناس بخلق حسن. لما احنا بننظر الرواية دي بتتكلم عن منهج السلوك العام، اتق الله حيثما كنت وأتبع سيادة الحسن محوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالخلق. يبقى انظر إلى هذه الرواية، رواية وهذه رواية تكتب في سطر واحد، ولكن هذه الرواية هي بتمثل منهج السلوك العام. يبقى في علاقة الإنسان بربه اتق الله حيثما كنت، في علاقة الإنسان بنفسه وأتبع سيادة الحسنة تمحوها، وعلاقة الإنسان بالآخرين وخالق الناس بخلق حسن. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكل حسن ونهانا عن كل قبيح، وأول معنى ينبغي أن يستقر في النفوس أن الله تعالى أمرنا بكل حسن ونهانا عن كل قبيح. يبقى لما أجي أقرأ كده النهي أو التحذير من فعل شيء أو سلوك أو تصرف يبقى في الكتاب أو السنة، اعلم أن الله تعالى عندما نهانا نهانا عن كل قبيح. ولما نقرأ كده أمرنا الله تعالى بفعل كذا أو ندب عليه نفعل كذا أو هذا الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم يقينا أن الله تعالى أمرنا بكل حسن. ولذلك كانت هذه الآية جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى الآية دي جامعة، آية جامعة للمنهج الأخلاقي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى كل ده كلام مجمل عام له تفاصيله وأيضا له فرعيات. كذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الأخلاق عندما علل الرسالة بذلك: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكذلك أيضا لابد أن نعلم أنه لا قيام لمجتمع بدون أخلاق، ولا حياة مستقيمة للفرد ولا للمجتمع إلا بالأخلاق. يبقى استقامة الإنسان لا تتم إلا بالأخلاق، وكذلك استقامة المجتمع وعقبة المجتمع لا تتم إلا بالأخلاق. لذلك العدو فطن إلى ذلك وسعوا إلى هدم النظام الأخلاقي، ولابد أن احنا نعلم في انهيار الأخلاق وأثر ذلك الانهيار على المجتمع، حنجد التحلل، أيضا الانحلال، التفرق، التشرذم، الخصومات، كل ذلك حنجده داخل المجتمع، داخل المجتمع. فالعدو فطن إلى ذلك الأمر، فقام بتخريب العقيدة في نفوس المسلمين أولا، وكذلك قام بهدم نظام الأخلاق. قام بهدم نظام الأخلاق. انهار نظام الأخلاق في المجتمع حيكون له الأثر السلبي كما هو يعني ظاهر. فحنجد التحلل، حنجد التفكك، حنجد الانحلال، حنجد أيضا التشرذم، حنجد الخصومات إلى غير ذلك. وبالتالي لابد أيضا أن نعلم أن هذا الترابط الوثيق بين الإيمان والأخلاق، والترابط الوثيق ما بين العبادة والأخلاق، الترابط الوثيق ما بين المعاملات والأخلاق. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى خاصة في الصور المكية، اقرأ في الصور المكية حنجد هذا التفصيل للأخلاقيات التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم. ومعلوم أن الصور المكية دي من أجل تأسيس العقيدة، لكي نعلم أن الخلق جزء لا يتجزأ من العقيدة، لأنه ده مظهر العقيدة. هذا إيمان، يبقى لابد أن يغرس في القلب. كيف نرى هذا الإيمان؟ من خلال التصرفات، يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا التشاهي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى الإيمان ده معاني حنقوم بغرسها في القلب. يظهر المعاني دي لو غرست في القلب بصورة صحيحة نراها من خلال السلوكيات والأخلاقيات. لذلك لما نيجي نقرأ نهتم كده، اقرأ عندما تقرأ في الصور المكية حنجد تفاصيل الأخلاق وردت في هذه الصور، وأيضا احتلت حيزا كبيرا. وإحنا بنقرأ في كتاب الله، اقرأ كده في افتتاح سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لما بنيجي نقرأ كده، اقرأ في سورة المعارج، يبقى دي سورة مكية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. يبقى دي صورة من صور القرآن المكي. اقرأ في خواتيم سورة الفرقان، اقرأ في هذه الصور. ده بالإضافة ورد أيضا تفاصيلها في الصور المدنية كما بنقرأ احنا في سورة آل عمران وغير ذلك. فانتبه إلى هذا المعنى، انتبه. وهذا الترابط ما بين العقيدة، ترابط وثيق ما بين العقيدة وأخلاق، لأن الخلق هو ثمرة للإيمان. فإن كان إيمان غرس ووقر ذلك الإيمان في القلب حنراه من خلال السلوكيات والتصرفات. كذلك هذا الكلام حنجده أيضا في مسألة الترابط بين الأخلاق والعبادات. يبقى الأخلاق والعبادات، احنا بنقرأ كده: سبيل الإنسان لتزكية النفس، يبقى حيكون هذه العبادات: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، خذ من أولي الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكذلك أيضا يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. يبقى وبالتالي كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لو جهل عليك إنسان سبك شتمك وأنت صائم ماذا تقول؟ إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يبقى بتمتنع. انظر بقى استعلاء الإنسان على هذه الرذائل والصفات المذمومة. فانظر ما الصيام وتقويم الإنسان، الصلاة وتقويم الإنسان، يبقى هذا علاقة وثيقة أيضا بين العبادات والأخلاق. كذلك هذا الأمر حنراه في مسألة المعاملات الترابط. فكل تشريعات النظام الإسلامي وتنظيماته وكل معاملات تقوم على أساس أيضا خلقي متين. فلما نقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، يبقى الإحسان ده خلق بيتربى على الإنسان، حنراه من خلال التصرفات. ثم ذكر وأشار لنا إشارة يعني حتى إحنا نستوعب ونتصور الأمر كيف يكون إحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم، ده بيكلمنا على التعامل مع الحيوان، يعني التعامل مع هذه الذبيحة، ده حيوان سخله لنا ربنا سبحانه وتعالى لنطعم منه، ومع ذلك الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن لنا تبصورة الإحسان مع الذبحة دي إزاي، قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى بأمورنا كده حد نحد الشفرة وأيضا نقوم براحة الذبيحة، مع أن دي ذبيحة مسخرة لذلك الأمر، لكن انظر إلى صورة الإحسان. يبقى إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فخلاص لو وقفت الرواية لغاية كده يبقى احنا هنتصور، لا ده حتى يعني يبين لنا ان الاحسان بيكون ازاي، فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، يبقى حتى هقوم بالاحسان اليها ازاي، الى هذه الذبيحة. وطبعا معلوم ان الله تعالى غفر لبغية من بغايا بني اسرائيل لما سقط الكلب، يبقى قدمت معروفا الى كلب، لا شك ان هو تحركت الرحمة في قلبها، هذا خلق، هذا خلق، فالخلق حتى في المعاملات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع أو اشترى أو اقتضى، يبقى السماحة ده خلق أساسا، فين؟ في البيع، البيع في الشراء، في كذلك طلب يعني المال الذي له عند الآخرين. لذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى إذا اقتضى. حنجد أن الإمام البخاري رحمه الله يعني بوب لهذه الرواية، قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا قال فليطلبه في عفاف. يبقى انظر إلى التبويب لكي نعلم هذا الترابط الوثيق ما بين المعاملات والأخلاق. يبقى الخلق ده أنا لا أنفك عنه، يبقى سواء في مسألة الإيمان أو في العبادات أو المعاملات، أو المعاملات، يبقى ده النظام، هذا النظام الخلقي، هذا نظام انفرد به الإسلام عن غيره من هذه النظم. هذا النظام له خصائص أيضا يميز بها، هذا النظام له خصائص يميز بها. فمن خصائص نظام الأخلاق التعميم والتفصيل في الأخلاق، حنجد أنه هو يعني الكلام عام على التزام الخلق، وبعد ذلك بنجد أن التفاصيل إيه الخلق اللي أنا لابد أن أتخلق به، ما هي الأخلاق التي أتربى عليها، كيف أزكي نفسي. فتزكية النفس حنجد أن تفاصيل الأمر، مع أن طبعا وردت نصوص عامة كما بينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع سيدة حسن حوى وخالق الناس بخلق حسن. يبقى ده رواية ولكنها تمثل منهج السلوك العام. وأيضا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ده أيضا يعني هذا النص يمثل منهج السلوك العام، بالإضافة إلى الآية التي ذكرناها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حنقف على تفاصيل الأخلاق. يبقى تفاصيل الأخلاق وكيفية تنفيذ ذلك الخلق أو امتثال الخلق في واقع حياتي، حنظر دوما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى اختار لنا القدوة. عشان أنا أطبق أو أمتثل هذا الخلق محتاج إلى نماذج عملية، هذا النموذج العملي حنراه من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه روايات النصوص العامة التي تنادي بالتزام الخلق، وحتاجي التفاصيل ما هي الأخلاق التي ينبغي أن أجتمع عليها، أن أتربى عليها، أن أقوم بغرسها في نفسي حتى يصدر الأفعال بناء على ذلك الغرس. فحنجد هذه التفاصيل موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الصدق، الكلام عن العدل، الكلام عن الأمانة، ده بالإضافة أن في أيضا صفات مذمومة لابد أن أنا أتخلى عنها، كإزدراء المسلمين، تحقير البعض، إساءة الظن، كالغيبة والتجسس إلى غير ذلك، كما بنقرأ إحنا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه نصوص احنا بنقرأها بتبين أيضا تفاصيل الأخلاق، سواء التي ينبغي أن نتحلى بها أو الأخلاق التي إن كانت من المذمومة التي أتخلى عنها. يبقى السخرية والإزدراء والانتقاص من الآخرين، أيضا حنجد إساءة الظن، حنجد التجسس، الغيبة، كل دي يعني سلوكيات مذمومة نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى في الأخلاق يبقى لابد أن أنا أقف على التفاصيل. يبقى احنا التزم الخلق، وبالتالي كيف التزمه؟ يبقى لازم اقف على التفاصيل. هناك جامل الاخلاقيات ينبغي ان اتربى عليها، اتحلى بها، وهناك جانب ايضا من الصفات المذمومه التي ينبغي ان اقوم بهجرها، واقوم ايضا بتنحيتها من طريقي واتخلى عنها. يبقى كما بينا ادي الكبر والاستطالة على خلق الله، ازدراء الناس، تحقير الناس، الاستهزاء بالناس، الانتقاص من شأنهم، وكذلك الجور والظلم لغير ذلك، كلها تفاصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقرأ في كتاب السنة حنقف على معالم هذه الأخلاق. كذلك أيضا من خصائص هذا النظام الشمول، يبقى حنجد أن النظام الأخلاقي في الإسلام يبقى حنجد أنه شامل لكل نواحي السلوك وكل نواحي الحياة، شامل. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى في مسألة يعني الجهاد، يعني الجهاد ده قتال بين وبين الأعداء، لكن في أيضا بيحكم هذا النظام أخلاقيات. مش هنجد أي نظام من أنظمة الإسلام اقتصادية أو في الجهاد أو غير ذلك إلا هو محكوم بالجانب الأخلاقية. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يبقى نودى الحرب خدعة، لكن لا، لو كان في عهد بيننا وبينهم فعلى ذلك، إن أردت أن تقوم بنبذ ذلك العهد يبقى لا تتخذ خطوة متقدمة، ولكن وأنت يعني في نفس مكانك. يبقى نقول طب ناخذ خطوة متقدمة حتى إذا انتهى العهد كنا في مقربة من هؤلاء ثم نقوم بقتلهم. لا، كما بين: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني هو يكون في مستوى واحد، إن الله يحب الخائنين. يبقى رغم الحرب خدعة، ولكن على ذلك يعني لا ننتصر أبدا إلا بالتزام الشرع. إن تنصروا الله ينصركم. طب نصر رب سبحانه وتعالى إزاي؟ إن أنا أفعل النصوص. يبقى بيتكلم عن خيانة، هذا لا يجوز، لا ينبغي، إن الله يحب، لا يحب الخائنين حتى لو صدرت من المؤمن لكافر، فعلى ذلك لا، إن الله تعالى لا يحب الخائنين. فلذلك يبقى لو كان في عهد بين هؤلاء مثلا على هدنة، فعلى ذلك قبل انتهاء الهدنة قد تتحرك بقى الجيوش إلى الخطوط الأمامية، حتى إذا انتهت الهدنة على ذلك وأراد أن ينبذ لهؤلاء يعني العهد، فيأخذ الأول خطوات ثم يقوم بنبذ، لا، هو في مكانه. يبقى حتى يكونوا سواء كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا شاملة لكل النواحي، حتى هنجده في المجال الاقتصادي لما نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى تحريم الربا، لأن الربا دي هيبقى فيها يتولد الضغينة، يتولد كذا وكذا حتى في هذه المعاملات. ويكفي كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يبقى كل شيء شمل كل نواحي حياة الإنسان. فهو ضرب لنا وأشار بهذه الأمثلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى إنسان يبقى يقتل قصاصا، يبقى على ذلك أحسنوا القتلة، لأن المطلوب إزاق النفس ليس التعذيب، يبقى على ذلك إحسان القتلة بنتخير الوسيلة التي تقضي عليه وإيه في سرعة. يبقى ده الإسلام بيعلمنا حتى في هذه الأمور، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبين لنا كيف نريح كيف نحسن هذه الذبحة، يبقى حتى بين لنا الطريق والسلوك اللي احنا نطبقه عشان يكون الإحسان مع هذه الذبيحة. أيضا من خصائص هذا النظام الإسلامي، خصائص النظام الأخلاقي، التوازن. التوازن فيها مراعاة طبيعة الإنسان، وأيضا بتوازن بين الدنيا والآخرة، توازن بين الروح والبدن. أنا كإنسان مكون من بدن وروح، من بدن وروح، وبالتالي الأنظمة الفاشلة دي، كل هذه الأنظمة لا علاقة لها بالروح، مع أن أنا مكون من بدن وروح، وأن هذا البدن هو مركب هذه الروح، وبالتالي بنجد أن الروح لما يعني تخرج، على ذلك إحنا بنواري هذا البدن، هذا البدن. فهنجد أن النظام الأخلاقي فيه التوازن ما بين الروح والبدن، وبين أيضا يراعي مطالب الدنيا والآخرة، ده التوازن. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المطالب في توازن بين الأمر. ولذلك كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كذلك أيضا هذه النظام الأخلاقي ومن خصائصه أنه يتميز بالاعتدال أيضا والوسطية، فده استقامة المنهج كما بينا، لا إفراط ولا تفريط. الله تعالى كما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. الاعتدال، التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. كذلك من خصائص هذا النظام الواقعية، لأنه بيتمشى مع إمكانيات الإنسان البشرية، وأيضا بيسير فطرة الإنسان، فلأن الإنسان لم يكلف بما لا يطيق، ولكن تكاليف كلف بما في مقدوره وفي إمكانياته. فكذلك يبقى النظام الأخلاقي ده يبقى كيف بيتم الربط بين الأقوال والأفعال، ما بين الظاهر والباطن، يبقى هذا طبعا لا يراعى إلا عن طريق ذلك النظام الإسلامي الشامل. طب سبلنا عشان نكتسب هذه الأخلاق، كيف أكتسب الخلق، كيف أكتسبه؟ يبقى بالتربية والانغماس في البيئة الصالحة، وأيضا التواجد مع الصحبة الصالحة. خطوات عملية عشان نكتسب هذه الأخلاقيات. أول أمر هو الإيمان بالله واليوم الآخر، تأكيد المعاني. وليس معنى الإيمان بالله واليوم الآخر إن إحنا نقوم بدراسة الكتب اللي بتتكلم عن ذلك وبالتالي إحنا كده حققنا، لا. الإيمان بالله واليوم الآخر المطلوب إن إحنا نقوم بغرس الإيمان داخل النفس. القضية عندنا إن إحنا عارفين الإيمان وعارفين مسأله، لكن لم نتعلم كيف نحرك هذا الإيمان في واقع حياتنا. عشان نحركه لابد إن هو يبث ويزرع ويغرس في النفس أساسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن، عشان نعرف أنا هذه العلاقة، أول يعني خطوة لاكتساب الخلق هو إن إحنا أساسا نؤكد على ذلك المعنى، ترسيخ قواعد الإيمان في القلب. غير ان احنا درست انا ضوابط الايمان، درست ايه الايمان بالله سبحانه وتعالى، ايه الايمان بوجوده، وان ايمان بربوبيته الهياته اسماء وصفات، درسنا الكلام ده والعقيده في الاسماء والصفات ازاي، يبقى هذه الضوابط يعني، لكن احنا تعلمنا كده، لكن كيف نحرك اي مسألة الايمان؟ لا يكون بد ان يكون لها اثر في السلوك، لابد أن يكون لها أثر في السلوك. يعني كما نبين وكما نذكر، ربنا سبحانه وتعالى سميع، فإيه أثر بقى هذه المعرفة في سلوكك؟ ما زال إن هو أساسا عنده لغو في الكلام، ما زال عنده أيضا غيبة، ما زال عنده كلام كذب، ما زال هو بيتكلم بالزور من المنكر من القول. يعني لو فعلا تم غرس المعنى ده وأقام المشهد ده في قلبي أن الله تعالى يسمع كل ما أتكلم به، ده حينتج إيه؟ حينتج سلوك منضبط. أنا أملك لساني كده، أملك لساني، يبقى متى أملك هذا اللسان؟ يبقى أنا حتى فضول الكلام، حتى فضول الكلام، ونقول ده احنا بنتكلم على الكلام المباح، يبقى الكلام المباح انا اتكلم هذا الكلام بقدر الحاجة، ما زاد على قدر الحاجة لا اتكلم به. ليه؟ لان من الصفات الاساسية كما بينا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بتكلم على الكلام المباح، طب الكلام بقى المستقبح ده كان هو الكلام المباح فوق قدر الحاجة ما نتكلموش، طب الكلام المستقبح ده ننتهي عنه تماما. طب كيف انتهي؟ كيف اضبط الاله دي اللسان ده؟ احكمها ازاي؟ يبقى لما فعلا اقيم هذا المشهد ان ربي سبحانه وتعالى سميع، فده هيكون الضابط. ما احنا كلنا عارفين ان ربي سبحانه وتعالى سميع، واللي جالس في مجلس الغيبه لو سالناه يعلم ان ربي سبحانه وتعالى سميع، لكن هو لم يفعل هذا الامر لانه لم يقيم هذا المشهد في قلبه. هو ده الضابط لسلوكي. فعلى ذلك يبقى اول امر اساسا عشان اكتسب بالخلق يبقى تفعيل الامر ده الايمان بالله والآخر. ولذلك احنا بنقرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. أسلوكه من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي اجاره، يبقى الابتعاد عن الإذاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت. يبقى انظر سلوكيات، سلوكيات واخلاقيات، يبقى من السلوك الايجابي ومن السلوك السلبي. السلوك يبقى ده امر طيب نقوم بفعله، وده امر احنا ابتعد عنه. كل ده مرتبط بالايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، وبالتالي ده ميزان انا ازم به ما انا عليه من ايمان. لو وجدت عندك لغو في الكلام يبقى عندك خلل، وجدت عندك ايذاء للجار او لغيره فموجود عندك خلل. يبقى كل ده اساسا يبقى ارتبط بالايمان بالله واليوم الاخر. ولذلك ايضا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم ان الايمان هو المحور الاساسي الذي يدور عليه جميع الاوامر والتوجيهات والارشادات القرانيه والاحاديث. قال: من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف الربط ما بين الدنيا والآخرة، اهو هذه الترابط اهو. يبقى واحنا بنفعل افعال في رابطة بين الدنيا والآخرة. من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر الى الترابط. ومن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. يبقى احنا روايات ما ينبغي ان تمر علينا الرواية، وقت الرواية الثانية دي رواية لو انا الانسان سعى فعلا لتحقيقها يعني حنجد يعني هذا الترابط الوثيق والتفعيل للإيمان مع العبادة مع الأخلاقيات مع السلوكيات والتصرفات، ده التفعيل. وكذلك أيضا من ضمن أيضا الخطوات العملية لاكتساب الخلق، يبقى بعد ما تكلمنا عن الإيمان بالله والآخر العبادات، يعني العبادة وأثر العبادة في التربية والتزكية. السيداء أداء العباد بروح العبادة بروح العبادة يديها بالحياة، غير أن احنا نأدي حركات على الظاهر، لا، ده المطلوب حضور القلب. يعني أقم الصلاة، إقام الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. يبقى مقيم الصلاة أنا أقيم الصلاة في واقع حياتي، أثر العبادة هو أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى عشان أنا العبادة دي يبقى أقيم العبادة دي في حياتي حياتي، يبقى حنجد ان هي هتبعد الانسان عن هذه المنكرات وتلك الفواحش. كذلك ايضا عشان نكتسب الخلق لابد من التدريب العملي ورياضة النفس، تدريب العمل رياضة النفس. وكما قال ربنا سبحانه: ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا من ضمن الأمور الهامة جدا في اكتساب الأخلاق هو الانغماس في البيئة الصالحة، الانغماس في البيئة الصالحة. يبقى الصحبة الصالحة والانغماس في البيئة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله تعالى وجه ذلك الخطاب إلى الرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى الانغماس في البيئة الصالحة. كذلك أيضا اختيار القدوة الصالحة الحسنة، ويكفي كده أن الله تعالى اختار لنا القدوة والأسوة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى أنا عشان أكتسب الخلق ده انظر بقى إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القدوة الحسنة. وبالتالي هذا النظام الأخلاقي لما نلتزمه حينتج فرد صالح، وبالتالي يبقى المجتمع ده مجتمع حيتسم بالصلاح والطهر، هيتسم بالصلاح والطهر. وبالتالي يبقى في عنوان كده، عنوان ده عنوان احنا نسعى الى تحقيقه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. انظر بقى الى هذا الترابط: واما من خاف مقام ربه ولا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى المقام الأول ده إحنا عايزين نوصله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لو وصلنا له أدي ثمرة وجود هذا الأمر، يبقى ده أمر مطلوب إحنا نوصل إليه، يبقى نحقق هذا الكلام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يبقى ده النظام الأخلاقي، وده الذي يميز به الإسلام عن غيره. أي نظم من هذه النظم ليس بها الكلام عن ذلك، وهذا النظام من أجل إنتاج فرد مسلم صالح. لو تم إنتاج هذا الفرد الصالح فعلى ذلك هذا المجتمع حيتسم بالصلاح. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن النظام الاجتماعي في الإسلام، والمقصود بالنظام الاجتماعي أن احنا بنتكلم عن المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي ده كيف بيكون، وإيه العلاقات اللي بين وعلاقات والترابط ما بين أفراد ذلك المجتمع، ده اللي بيتكلم عنه النظام الاجتماعي. بيتكلم عن المجتمع الإسلامي، وإيه هو المجتمع الإسلامي، بيتكلم عن أيضا تكوين الأسرة لأن دي اللبنة التي تتكون منها المجتمع، وبيتكلم أيضا عن الفرد. فانظر بقى، هذا المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأسر، والأسرة دي هي يعني أفراد، إزاي بنكونها؟ يبقى أنا كفرد وبالتالي بكون أسرة، فأصبحت دي لبنة في المجتمع، وبالتالي هنجد النظام الاجتماعي بيهتم بهذا الأمر. هذه ما هو المجتمع المسلم، إيه المجتمع الإسلامي؟ يبقى هذا مجتمع بيوصف أنه مجتمع إسلامي. طب يا ترى إيه خصائص المجتمع ده؟ وكذلك أيضا في تكوين الأسرة، إيه البرنامج أو المنهج الذي أتى به الإسلام بالنسبة لتكوين الأسرة، وأيضا أو العلاقات الداخلية، وكيف أيضا بتبنى بصورة صحيحة، ده أيضا بالنسبة للفرد بيتكلم عليه هذا النظام. النظام الاجتماعي ده أساسه هو العقيدة الإسلامية. العقيدة هي أساس نظام المجتمع في الإسلام. ليه؟ لأن العقيدة هي الموجهة لأفكار الإنسان وسلوك الإنسان وسائر تصرفات الإنسان. ذكرنا العقيدة عبارة عن مجموعة من الأفكار بيتبناها الإنسان بيعتقدها، ومنها بيصدر السلوك، منها بيصدر السلوك. فهي بقى اللي احنا بنعتقده. يبقى عشان كده طالما أنا سلوكي وتصرفاتي بناء هي مظهر لما أتبنى أفكار، أول أمر أنا أعالجه لازم أنظر إلى الأفكار اللي أنا بتبناها. وبينا أن العدو قام بتخريب العقيدة في النفوس، قام بتخريبها وهدم نظام الأخلاق، انهدم المجتمع، صارت بقى الفوضى والأباحية فيه، صار الانحلال، التحلل، التشرذم، التفرق والاختلافات، النزاعات والخصومات، كل ده لما قام بتخريب العقيدة خرب العقيدة، انهدم نظام الأخلاق. يبقى عشان يعني نقف على مسألة، يتم تخريب العقيدة انهدمت كل الأنظمة من النظام الأخلاقي، انهدم مباشرة. ليه؟ لأنه منبثق من العقيدة، منبثق من العقيدة. فلذلك احنا المفترض أصحح الإيمان وأعرف يعني هذا الإيمان، وإزاي أقوم بغرس ترسيخ قواعد الإيمان في القلب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده بيبقى بتفعيل النصوص. اتعلم زي فعله، زي ما احنا ذكرنا الحديث اهو، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى لو انا بدات انظر الى بنود النص ده ابدا انا احقق بس الكلام، احقق هنشوف بس انا حنزن كلامي، هل انا عندي لغو في الكلام ولا لا، عندي فضول كلام ولا لا، عندي فضول اي موضوع بشارك فيه، فحنجد الكلام ده موجود. يبقى اذا في خلل في الايمان بالله واليوم الاخر. يبقى مطلوب ان انا ابدا ارسخ القواعد، وكذلك اقوم باحكام الامر، عشان لغايه لما اصل الى المعيار اللي انا بزن به هذا الايمان من خلال التصرفات السلوكيات. فالعقيده الاسلاميه هي اساس نظام المجتمع الاسلامي. لماذا؟ لأنها هي الموجهة لأفكار الإنسان وسلوك الإنسان وسائر تصرفات الإنسان. إيه هو المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام بشموله، ده المجتمع الإسلامي، هو المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام بشموله، كعقيدة وعبادات أخلاقيات وسلوكيات شريعة ونظام. المجتمع ده ليه راية، بيجتمع على راية واحدة، هي إيه؟ لا إله إلا الله، هذا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا المجتمع الإسلامي. يبقى المجتمع الإسلامي عبودية هذا المجتمع لله تبارك وتعالى. يبقى اجتمعت الأمة اتحدت هتبقى متماسكة، طالما أن هي هذه الراية المرفوعة، راية لا إله إلا الله. وبالتالي العدو أيضا جعل رايات بديلة، يعني رايات بديلة، فيبقى راية القومية العربية الوطنية لغير ذلك، يعني هو كلمات بتسرب إلينا. وللأسف في غالب الأحوال ممكن الإنسان يتكلم بهذه المصطلحات، زي بيأكد على المصطلحات، يقولوا كده الشرعية الدستورية، خلاص ده بقى التشريع، هو ده التشريع، الشرعية الدستورية. وكأن الإنسان لما أراد أنه هو يعني يظهر أنه هو متقدم في الكلام والألفاظ يتكلم ويقوم بنقل ذلك الكلام. إيه الشرعية الدستورية؟ مفيش غير الشرعية للنظام الإسلامي. قبل كده الشرعية الدولية، والناس تتناقل الكلام ده وكأنه مصطلح راقي جدا، فيتناقلون الشرعية الدولية برضه كأن ده مصطلح راقي، الشرعية الدستورية. فعلى ذلك احنا عندنا شريعة، هو ده أساسا الشريعة، وده النظام بتاعنا هو الإسلام. الله تعالى خلقنا لعبادته، وعبادة الرب سبحانه وتعالى مش معناها تتمثل في شعائر تعبدية احنا هنوديها، لا، ده إقامة نظام الإسلام، إقامة هذا النظام، دي عبودية. الله تعالى تعبد العباد أن يقيموا ذلك النظام في حياتهم. يبقى مش عقيدة بس ولا عبادات فقط، ده خلق وسلوك وكذلك نظام وشريعة. وهذا المجتمع بيجتمع على راية لا إله إلا الله، المجتمع يقوم على العبودية لله تبارك وتعالى، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والمجتمع الإسلامي بيقيم بناءه على الإيمان بالله وحده، وما يتبع ذلك بقى من الممارسات التصرفات اللي هي محكومة بالإيمان. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا المجتمع بيسود فيه الحب والمودة والألفة والتراوث بين أفراده لإقامتهم لشرع ربهم، كما بيّن ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذا المجتمع. يبقى لو إحنا أساسا أقمنا النظام ده هتجد الاستخلاف في الأرض، هتجد التمكين، هتجد الأمن. مش بنتكلم على الأمن الظاهري فقط، أمن ظاهر وباطن، يعني أمن ظاهر وباطن. يبقى كيف يكون الأمن الداخلي والأمن الخارجي؟ الأمن الخارجي بأمن المجتمع ده بيسود الأمن، وكذلك أيضا الإنسان عنده أمن من الداخل. يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ كيف يكون الأمن؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى ذلك يبقى المجتمع ده بيسود الحب، الترابط، الألفة، الانسجام بين أفرادي، الانسجام بين أفرادي. وهذا أيضا ما بنراه من خلال النصوص، وحنراه بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال النصوص. لما تكون العقيدة الإسلامية أساس نظام المجتمع، الكلام ده هيبقى له نتائج. أول نتاج لذلك هو الرباط الإيماني ما بين الأفراد، اللي بيربطنا ببعضنا الإيمان. كذلك زوال العصبية، العصبية والقبلية والنعرات دي كلها بتزول، تذوب تماما. وكذلك أيضا أن ميزان التفاضل في المجتمع ده ليس بحسب أو بنسب أو مال، ولكن مبنى على أساس واحد، ده الأساس الذي حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى، أساسه هو تقوى الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده نتائج أو ثمار لما العقيدة تكون هي نظام أو أساس نظام هذا المجتمع. أول حاجة الرباط الإيماني، يبقى كما إحنا بنقرأ في النصوص في الكتاب والسنة إنما المؤمنون إخوة، الرابطة دي رابطة إيه؟ إيمان، قوة إيمانية، يبقى هذه رابطة الإيمان، يبقى الرباط الإيماني. لما تكون العقيدة هي اللي هي أساس نظام المجتمع فحنجد الرباط الإيماني. إنما المؤمنون إخوة، مش أخوة نسب بقى، لا ده أخوة الدين. المسلم أخو المسلم، نقرأ ذلك، المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تبغضوا ولا تدابروا ولا تنازسوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك ذكر لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سوء أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. يبقى الكلام ده هو، يبقى الإسلام حيوجب على الإنسان واجبات حقوق يعني تؤدى. فيبقى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه فعش، ولا يسم على سوء أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم في حقوق أوجب علينا الدين. يبقى ليس هناك علاقة بين فلان وبين فلان أساسا، لكن الإسلام أوجد علاقة وأصبح في حقوق لابد أن تؤدى. المسلم أخو المسلم، انظر بقى هذا المجتمع في ترابط، في ألفة، في محبة. بتأتي منين الكلام ده؟ من تطبيقهم لشعائر ربهم سبحانه وتعالى. المسلم أخو المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، يبقى اتباع الجنائز فيها عيادة المريض، إجابة أيضا الدعوة، تشميت العاطس، رد السلام، هذه من الحقوق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا الرباط الإيماني وهذه العلاقات، وأيضا وتوطيد العلاقات والترابط والألفة بتحدث كنتيجة قيامنا بما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى من عبادات. يعني تخيل كده، يبقى فلان ده أنا ليس لي علاقة به، عطس قال الحمد لله، قلت يرحمك الله، قال يهديك ولا يصلح بالكم. انظر بقى الإسلام بينشئ إزاي العلاقات ما بيننا، في علاقات ما بيننا إيه؟ يعني علاقات، مر فلان قال السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علاقات. يبقى بإتمامنا لهذه العبادات هنجد علاقات، فيحدث يبقى توطيد هذه العلاقات بالمجتمع في ترابط في تماسك. لذلك لما نقرأ مثلا وإيه في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده في قيم، قيم احنا مثل المؤمنين، ده كلام اوجب الاسلام في قيم لابد ان احنا نتعامل فيما بيننا من خلال هذه القيم. وبالتالي هذا الرباط الايماني. يبقى لما احنا بنقرا هذه الايات دي العقيده لما بتبقى اساس نظام المجتمع، يبقى على ذلك هنجد هذا الرباط الايماني، ترابط افراد المجتمع. ليه؟ لانهم لهم رابطه واحده، انما المؤمن اخوه. فعلى ذلك يبقى ما بيننا جميعا، يبقى هذه اخوه بيننا جميعا، أخوة. من أين أتت هذه الأخوة؟ هل نحن أبناء أب وأم واحدة؟ لا، ده أمهات شتى وأباء شتى، ولكن أتت من الأخوة دي؟ من هذا النظام، من الإسلام أوجب علينا هذا الأمر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقات. يبقى المجتمع ده مجتمع مترابط متماسك متآلف، هنجد تسود المحبة والمودة والألفة، المواساة، التعاون، التكافل، كل ذلك هنجده من خلال هذه الممارسات التعبدية. هذه الممارسات التعبدية، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فعلى ذلك أنت بتتعبد لله عز وجل. يبقى أنت بتبتسم في وجهه ولا تعرفه؟ لا، لم اتعرف عليه، يمكن اول مره اراه، ولكن ايه تطبيقك العباده، احنا بنفعل العباده، هذه العباده ينشا منها الموده والالفه، ما يكون هناك علاقه سابقه، ولكن كيف نشات؟ ادب القاء السلام، تشميت العاطس، تبسمك في اخيك صدقه، وهكذا. وبالتالي ايضا في المقابل عشان نحافظ على هذا الرباط الايماني، يبقى ابعد الاسلام اي سبب من اسباب الشقاق أو الاختلاف أو الفرقة. وكما بينا في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى هذه الآيات فيها بعد أي سبب يبقى حينتج منه الشقاق أو الفرقة أو غير ذلك. يبقى لا إزدراء لمسلم ولا تحقير لشأني ولا انتقاص من شأني, أيضا لا غيبة, لا تجسس, وكذلك لا تتبع العورات, لا إساءة للظن إلى غير ذلك مما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذا المجتمع المسلم الإسلامي بيعيش فيه أفراد غير مسلمين, فكيف أيضا تتم هذه العلاقات والمعاملات؟ يبقى حتى نعلم أن هذا الدين لم يترك أي أمر من هذه الأمور إلا وقد بيّن لنا نظم هذه العلاقات. يبقى أتت الشريعة لكي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع, بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم, العلاقة بغير المسلمين. الإسلام أيضا بيحدد لنا هذه العلاقة, يعني حتى نعلم أن هذا نظام شامل وكامل وشامل لكل نواحي وجانب الحياة. الله تعالى كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الأمر به يعني العدل مع في التعامل مع هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دي نصوص في القرآن. ولا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى لما بنعمل كده احنا تعبدا لله, يبقى حابب نعمل كده تعبدا لله سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين, يبقى احنا بنطبق هذا الأمر تعبدا لله سبحانه وتعالى. مش ده أمر احنا نطبقه يعني للتطبيق فقط, لا, ده تطبيق تعبدا لله, احنا بنفعل النص في واقع حياتنا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مصير 40 عاما. تخيل, يعني أنت انظر بقى إلى الكلام, من قتل معاهدا, يبقى ده أنت في عهد بينك وبين كذا, زي عقد مثلا الذمة, لما يقوم الإمام بعقد الذمة بينه كنائب عن المسلمين بينه وبين أهل الكتاب. على ذلك قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مصير 40 عاما. العلاقة بالمسلمين, طب عبادة هؤلاء, لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, يعني قد تبين الرشد من الغي. واسمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنة, يعني إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى نتعلم هذه العلاقة بغير المسلمين أيضا محكومة. الإسلام وضع القواعد والأسس التي يتم التعامل من خلالها بين المسلم وبين غيره. وكذلك هو حرية العقيدة, لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, قد تبين الرشد من الغي. فهذا المجتمع الإسلامي يتميز أيضا بخصائص لا تجد هذه الخصائص إلا في المجتمع الإسلامي, إلا في المجتمع الإسلامي الذي اتخذ العقيدة الإسلامية أساس لنظامه. قلنا لماذا العقيدة؟ لأن هي اللي بتوجه تصرفات الإنسان, سلوكيات الإنسان التي توجهه. فعلى ذلك كانت العقيدة هي الأساس في هذا النظام, وبالتالي أنها توجه أفكار الإنسان, سلوكياته وتصرفاته. المجتمع الإسلامي ده بيتميز بخصائص. أول حاجة, المجتمع ده يقوم على العبودية لله. يبقى راية المجتمع إيه؟ واحدة, وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المجتمع الإسلامي بيرد إلى الدين وإلى تعاليم الإسلام كل شأن من شؤون الحياة. يبقى مفيش جزئية كده منفصلة, هذه الجزئية ليس فيها حكم الأحكام, لا, أي جزئية من جزئيات الحياة يبقى إحنا بنرد هذا ماذا قال فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى, ماذا بيّ لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل شأن شؤون الحياة في هذا المجتمع بترد إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى بيرد كل شؤون الحياة بصغيرها وكبيرها, بعظمها وحقيرها, إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا كل تصرفات أفراد هذا المجتمع خاضعة محكومة بكتاب ربهم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بنربط التصرفات السلوكيات بكل تصرفات أفراد هذا المجتمع خاضعة. يبقى ودي الحرية, ليس الحرية معناها المخالفة أو التمرد والعصيان على نصوص الكتاب والسنة كما فهم البعض, ولكن الحرية في العبودية. يبقى لو أنا عايز أحقق الحرية في العبودية لله سبحانه وتعالى. الحرية ليس معناها التمرد كما يصورها البعض لما قالوا تحرير المرأة، ولكن الحرية في العبودية، في تحقيق الإنسان العبودية، والحرية فيما لم يكن فيه تمرد أو عصيان أو مخالفة لهذا المنهج. يعني بالضبط كده يبقى ده مجتمع. يعني أي مجتمع، مجتمعات أي مجتمع، مجتمع ليه قوانين بتحكمه، هل الحرية أنه هو يتمرد عليها؟ لا، يبقى الحرية بما لا يتمرد على القوانين، فده أساسا موجود في مع هذه الأنظمة الفاشلة. فعلى ذلك أيضا هذا الحرية يبقى ليس معناه التمرد أو العصيان كما صورها الأعداء. يبقى كيف لعبوا في هذه المفاهيم وخربوا الأفكار والمفاهيم؟ فالحرية في العبودية، لا تجد الحرية إلا في العبودية. الإسلام كمان يحقق لنا الحرية الكاملة الحقيقية. يبقى كل تصرفات أفراد هذا المجتمع خاضعة محكومة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعزت لأتم مكانه والأخلاق، وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا مسلمين. هذه قول وعمل وسلوك، وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. مش الدعوة معناها أننا يعني حدعو الناس وأنصرف عن العمل الصالح، لا، أو أنصرف على ضبط السلوك، لا. يبقى دي كلها يعني منظومة متكاملة. ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك من خصائص هذا المجتمع الإسلامي اعتماد العلم أولا لتثبيت أمر العقيدة، الأمر الثاني العلم عشان نتقدم اقتصاديا عسكريا سياسيا، كل ذلك وسيلة هذا الأمر هو العلم الصحيح النافع. ولذلك كان أيضا من أساليب الغزو الفكري هو إفساد التعليم وإفساد الإعلام. يبقى قاموا بتخريب العقيدة، لازم نتذكر الكلام ده، خربوا العقيدة في نفوس المسلمين، ومنها انهدم النظام الأخلاقي. كذلك أيضا حنجد أن هم سيطروا على التعليم وأجهزة الإعلام. يبقى على ذلك إفساد التعليم وإفساد أيضا الإعلام. يبقى دي أجهزة سيطر عليها ومؤامرات كانت الأعداء. فلذلك احنا بنسمع كده تطوير التعليم، فكلمة تطوير التعليم اللي حيرد إلى الذهن كده تطوير عشان يبقى نتقدم. طب انظر ايه التطوير؟ يبقى تطوير التعليم يبقى ده مصطلح. لذلك احنا نبين ونأكد دايما ده مصطلح تطوير التعليم. قل لي ايه التطوير بقى عشان فعلا اراه هو تطوير ولا لا؟ لكن هو اساسا يعني اللي بيفعله ان هو يعني يرمي لك ذلك المصطلح ويتخير من المصطلحات ما يستحسنه الانسان. يعني هم يجيدون اختيار المصطلح الذي يستحسنه الإنسان، وبالتالي لا يبحث عن المضمون. يبقى هو يصدر لك المصطلح لكن في داخل المصطلح أمر آخر، عكس أمر عكسي تماما. فين التطوير؟ يبقى التطوير في إزالة مادة الدين. وطبعا جاء الأمر على مراحل في تخريب التاريخ. ما زال الناس يقولون الاحتلال العثماني، دي كانت خلافة عثمانية، قالوا الاحتلال العثماني، ما زلنا في كتب التاريخ التزييف، وده طبع هؤلاء. يعني طبعا على التزييف، تزييف التاريخ ده، لم يستحوا أن يقولوا أن إبراهيم كان يعني معهم. ولذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. يبقى لكن هم يعني انظر بقى إلى الحال، تزييف التاريخ، تزييف الحقائق. يبقى الغزو الفكر ده قاموا بتزييف الحقائق، هم أبقوا على المضمون أو يتخيرون مصطلحات يستحسن الإنسان فلا يبحث عن المضمون ويلعبون بعد ذلك في مضمون الكلام. فعلى ذلك أبقوا المصطلح لكن غيروا المفهوم، غيروا المفهوم. فلذلك أول أمر لازم نصحح المفهوم. الأمر الثاني لازم أؤكد على أن أفكاري اللي بتبناها هي أفكار فعلا يعني مؤيدة بالكتاب والسنة. يبقى اعتماد العلم، العلم الصالح النافع أو العلم الصحيح النافع، لو عشان يكون التقدم في كل نواحي الحياة. كذلك أيضا من خصائص المجتمع الإسلامي احترامه للإنسان وتكريم الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين. فالإسلام جاء ليحرر المؤمن من كل سلطان لأحد أو لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في من خصائص هذا المجتمع الإسلامي الاهتمام بالأسرة والعلاقات الأسرية، تقوم على أسس قويمة من الحق والعدل والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. كذلك من خصائص هذا المجتمع الإسلامي أن قيم التعامل بين أفراده أبناء على المودة، على التراحم، على الترابط، التكافل، التعاون، التضامن، المواساة بين أفراده، التعاون على البر والتقوى، نصرة المظلوم ورد الظالم. يبقى ده خصائص هذا المجتمع الإسلامي، هذا خصائص المجتمع الإسلامي. حنكتفي إن شاء الله تعالى اليوم بهذا القدر، وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا لكي نتكلم بقى عن خصائص النظام الاجتماعي وإزاي بيكون هذا المجتمع. هذه صورة المجتمع وهذه خصائص المجتمع الإسلامي. طب تكوينه من الداخل، يبقى بالنسبة للفرد والأسرة إزاي هذا التكوين. وبالتالي إحنا أيضا نؤكد يعني مرة بعد مرة يعني إن إحنا في حاجة فعلا مسة لكي نتعلم الإسلام وكي نبني هذا أو نصور هذا المفهوم الكامل لدين الله سبحانه وتعالى، هذا الإسلام، قبل أن احنا نسعى أن نتعلم أي مادة من المواد. فهذا هو الإسلام، هذا هو الدين. وقلنا كل هذه الأمور غيبت عنا سنوات طويلة، لعلنا لم نسمع بها إلا على نظرة. وهذا ليس من باب الطرف، يعني هذا ليس من باب الطرف، ده هذا من باب الواجب. قلنا خاصة في هذه الأونة، يعني خاصة في هذه الأونة كيف يقومون بمسخ هذا المجتمع حتى يبتعد تماما عن أي صورة من صور أو أي مظهر من مظاهر الدين. فكان لزاما على الذين ينتسبون أو على كل مسلم ينتسب إلى ذلك الدين أن يعرف حقيقة الدين، وأن أكون ذلك التصور لدعوة الناس أن فعل الإسلام دين ودولة، منهج حياة، منهج شامل كامل بهذه الخصائص التي ذكرناها التي ميز وانفرد بها عن غيره من هذه النظم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن خصائص هذا النظام الاجتماعي في الإسلام، وكذلك أيضا كيف بتكون الأسرة والأسس والقيم والقواعد التي تبنى عليها الأسرة، وكذلك أيضا صلاح الأفراد والطريق إلى الصلاح حتى ننتهي من الكلام عن النظام الاجتماعي في الإسلام. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.